بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد مع دراسة كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومما لا يخفى على طلاب العلم أهمية هذا الكتاب، وهذه الأهمية حصلت من جهتين. الجهة الأولى موضوع الكتاب، فإن هذا الكتاب اشتمل على الأصول الثلاثة العظيمة التي يسأل عنها العبد في قبره، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن أجاب ووفق كان هذا دليل السعادة والتوفيق، وإن لم يوفق فهذا دليل الخذلان وعدم التوفيق. والسؤال في القبر إنما هو ثمرة عمل، وليس بمقدور الإنسان أن يجتهد للإجابة على هذه الأسئلة بالعلم دون العمل، وليس الأمر مبناه على ما عليه الإنسان في الدنيا، وإنما هو انتقال إلى الدار الآخرة، فالقبر هو أول منازل الآخرة، وهو يلحق بالآخرة من جهة انقطاع العمل، وأن الإنسان يجازى بعمله. ومن هنا يتبين أن هذه الأسئلة وإن ظهرت في صورة الامتحان، يعني وأن الإنسان يمتحن فبناء على هذا الامتحان يكون الجزاء والثواب، إلا أنها في الحقيقة ثمرة لعمل، فمن كان موفقا للعمل بهذه المسائل يوفق للإجابة. ومن هنا لا يشكل أن القبر هو دار جزاء وانقطاع للعمل، فكيف يكون هناك عمل؟ إنما هذا لإظهار توفيق الله عز وجل للموفقين الذين عملوا في هذه الأصول، فيظهر من كرامتهم أن الله يوفقهم للإجابة، ولا يوفق المفرط الذي فرط في هذه الأصول. فهذه الرسالة مبناها على هذه المسائل الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد وفق الشيخ رحمه الله في تأليف هذه الرسالة وما اشتملت عليه من المسائل العظيمة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأثنوا عليها وصرحوا بأنه لا يستغني عن هذه الرسالة لا عالم ولا متعلم، فالكل محتاج إليها لعظم ما اشتملت عليه من المسائل. وأما الجانب الثاني في أهمية هذه الرسالة فهي للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومعلوم منزلة الرجل مكانته من الدين وما أجر الله عز وجل على يديه من الخير والتوفيق، فكلما كان العبد أصقى لله عز وجل وأقوى بدينه كلما نفع الله عز وجل بعلمه. ولا يزال الله عز وجل يجعل في هذه الأمة من العلماء المجددين ما يرفع الله عز وجل به درجاتهم، وهم في سيرتهم أشبه ما يكون بالسلف، فإن من قرأ كتب هذا الإمام كأنه يقرأ كتب السلف في القرون الثلاثة المفضلة لسهولة عبارتها وبعدها عن التكلف ولما اشتملت عليه من فقه عظيم وحسن ترتيب في التأليف، وكذلك عظم العناية بالموضوعات التي ألف فيها رحمه الله. ولهذا كتاب التوحيد لم يؤلف مثله في بابه، وكذلك كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كذلك الكتب الأخرى النافعة التي كان رحمه الله يصنفها لمقاصد الدعوة والتوحيد، حتى كتاب السيرة مختصر السيرة فهو يتضمن إنتاج القواعد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا فريد في موضوعه وفي عرضه. ولد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العيينة سنة 1115، وكانت حياته حافلة بالعلم، تلقى العلم على والده الذي كان قاضيا في العيينة وحفظ القرآن وأكمله ولم يبلغ 10 سنين، ثم ارتفعت سنته بعد أن تلقى العلوم عن أهل بلده إلى الهجرة في طلب العلم، فارتحل إلى المدينة وإلى مكة وتلقى فيهما عن الأشياخ، وارتحل إلى البصرة وأخذ عن بعض أهل العلم، ثم عاد إلى بلده وانتقل إلى حريملاء وبقي عاصفا على العلم والتأليف، وصنف كتابه الجليل كتاب التوحيد في حريملاء وقيل إنه في البصرة، وبدأ دعوته العظيمة في همة عالية فريدة، وعرض نفسه على الأمراء واحدا تلو الآخر، وقد بادر بعضهم في بداية الأمر بنصرته، لكن لما كثر الخصوم تخلى عنه بعض الأمراء حتى عرض نفسه على أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود، فناصره في دعوته. وكان ذلك وكانت هذه المعاهدة والمناصرة هي بداية خير لهاتين الأسرتين اللتين نشر الله عز وجل بهما العلم والدعوة والتوحيد بقوتين، بقوة العلم والبيان وبقوة السلطان، فرفع الله عز وجل جسرهما ومكن لهما في الأرض، وكان من ثمار هذه الدعوة هذه الدولة المباركة التي نشأت على التوحيد وما زالت عليه، وتكاد تخلو العصور المتقدمة بعد عصور السلف من مثل هذه الدولة في صفاء دعوتها للتوحيد وقيامها بأمر الدين، تحكيمها للشريعة، تقريبها للعلماء وسعيها في نشر العلم حتى نشرت كتب السلف وحققت، وكانت المراكز مراكز البحوث والمؤسسات تقوم بتوزيع هذه الكتب على طلاب العلم حتى عمت أقطار الأرض، وازدهر العلم وانتشر وعاد الناس إلى السنة، وبلغت هذه الدعوة المباركة أقطاع الأرض، فلم يبقى موطن في العالم إلا وقد وصلته هذه الدعوة. وهذا من توفيق الله عز وجل للإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب وللإمام محمد بن سعود، وإنما هذه عبرة وموعظة في أن من نصر دين الله عز وجل نصره ووفقه. وكان في أول لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإمام محمد بن سعود أن وعده إن نصر دين الله فإن التمكين في الأرض سيكون خليفة، فحصل هذا على ما وعد الشيخ، وهذا من كرامته على ربه عز وجل أن أنجز له ما وعد به، فحقق النصر في هذه الأسرة، وقامت الدولة السعودية على هذه الدعوة المباركة. ولا يزال العلم في أسرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ففيهم العلماء والقضاة، ولا يكاد يخلو منهم العلم، وما زال الملك في أسرة الإمام محمد بن سعود بتمكين الله عز وجل. وهذا من توفيق الله عز وجل لهاتين الأسرتين، ومن منة الله عز وجل على هذا العالم الأسري، إن كانت هذه الدعوة المجددة لدين الله عز وجل تقوم على هذا الصفاء العظيم في العقيدة، حتى إن الناس اليوم بعد انتشار العلم يعرفون عقيدة أهل السنة ويعرفون تفاصيلها ودقائق الأمور، حتى إن طلاب العلم الصغار يعرفون هذه العقيدة. ولو قارنا هذا بما حصل في عصور مضت كالعصر الذي سبق دعوة الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يدرك الفرق، إن العقيدة خفية على كثير من الناس، وكان الكثير من العلماء والقضاة من أتباع الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم ما كانوا يعرفون هذه العقيدة، وكانت الخصومات بينهم في هذه المسائل، ولا تكاد تعرف إلا عقائد أهل الكلام، حتى وفق الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة دين الله عز وجل ونصرة العقيدة، فازدهر العلم بعده وتربى الناس على السنة إلى قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الجهل، وعمت هذه الجزيرة الكثير من المخالفات الشرعية، بل انتشر الشرك الأكبر وعبدت الأصنام والأحجار من دون الله عز وجل، وأصبح الكثير من الأعراب يسخرون بالدين ويستهزئون به، وهذا ثابت في النقل المتواتر عن كبار السلف أنه لا يكاد يعرف الدين، وإذا ذكر الدين يسخر به ويستهزأ به. وأهل التدين الذين هم على الدين كثير منهم يقع في الشرك الأكبر، إلا من رحم الله لقلة قليلة ممن تمسكوا بالعلم. فأقام الله عز وجل الدين بهذه الدعوة المباركة، وبارك في هذه الدعوة حتى عمت أقطار الأرض. ونحن في في هذا العصر الذي انتشر فيه العلم وعم فيه أبصار المسلمين يحمد الله عز وجل على منته وكرمه ولطفه أن جعلنا في هذه العصور التي هي عصور العلم والاجتهاد، وندعو لمن أجر الله عز وجل على يديه الخير من الإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، ونعترف لهما بالفضل، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وندعو لهما ولذريتهما، فإن هذا من حقهما على المسلمين. هذه الرسالة عرفت عند أهل العلم بالأصول الثلاثة لما اشتملت عليه من الأصول المتقدم ذكرها، وهي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. وقبل ذلك قدم المصنف في مقدمة بين فيها ما يجب على العبد أن يتعلمه، وذكر ما يتعلق بهذه المسائل، ثم انتقل إلى تقرير الأصول الثلاثة بأدلتها. ونشرح في قراءة هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح لما جاء فيها من النصوص والتوجيهات العظيمة، ولعل الله عز وجل أن يوفق ويسر لنا إكمالها في هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته وكتابه بالبسملة تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أيضا في كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله ابتدأه الله عز وجل بالبسملة، والبسملة في كتاب الله عز وجل في كل سورة من سور القرآن عدا سورة التوبة. واختلف في البسملة هل هي آية من القرآن أم لا، ثم اختلف هل هي آية من كل سورة أو أنها آية واحدة في بداية سورة الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه بالبسملة وبحمد الله وبالثناء عليه، وما زال العلماء المتأسون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحون كتبهم بالبسملة وبحمد الله والثناء عليه، ومنهم المصنف رحمه الله الذي كان عظيم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال اعلم رحمك الله. كثيرا ما يبدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب كتبه ورسائله بمثل هذه الكلمات العظيمة، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله. وهذا من فقهه، فإنه يقدم بين يدي كتبه بالدعاء للمتعلم وللقارئ، فيجمع بين التعليم وبين الدعاء، وهذه كانت طريقة السلف. ويروى أن أحد المشرفين على نفسه في عهد عمر رضي الله عنه كان قد نصح فلم ينزجر، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فكتب له كتابا يعظه ويدعو له فما قرأه حتى فاد من فعله. وهذا دليل على أثر الدعاء مع التعليم في المتعلمين وما يحصل لهم من التوفيق. وهذا من الأسباب التي يظهر بها نجاح دعوة الشيخ رحمه الله، أنه كان يجمع بين التوكل على الله عز وجل في الدعاء للمتعلمين وبين التعليم وعرض المسائل للأدلة حتى تكون لينة وواضحة. قوله اعلم أي كن عالما بهذا الأمر، اعلم فعل أمر من العلم، أي كن عالما بهذا الأمر الذي سيلقى إليك. وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من هذا، كما قال في وصيته لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. فهذا فيه تنبيه للمتعلم أن ما سيلقى عليه هو من العلم العظيم، ولهذا يعتني الناس إذا ما سمعوا هذه الكلمة اعلم أو فاعلموا، فيكون هذا من حسن الخطاب التنبيه إلى ما سيعرض. اعلم رحمك الله، وهذا دعاء من المصنف للمخاطب وللقارئ بالرحمة، ومن رحمه الله عز وجل وفقه، ومن وفقه أرشده للعلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رحمه الله وأراد به خيرا رزقه الفقه في دين الله عز وجل. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب الوجوب هنا من جهة الشرع، أي أن الشارع أوجب علينا، والضمير في قوله علينا أي على المسلمين، وهذا ما دلت عليه النصوص كما سيبين المصنف رحمه الله. ومن هنا يتبين أن العلم الذي سيلقيه المصنف هنا هو من العلم الواجب، وإنه ليس من النفل وليس من فضول العلم، ولهذا كان رحمه الله معتنيا بهذا العلم. فعامة كتب الشيخ رحمه الله كانت في أصول الدين وفي التوحيد ومن العلم الواجب، فدراسة هذه الكتب مهمة جدا لتعلقها بالعلوم الواجبة على المسلمين. ونحن نلاحظ أن الكثير من أهل العلم في عصور مضت صنفوا كتبا مطولة لربما كانت في بعض المسائل التي قد لا يحتاج إليها كثيرا، أو في بعض المسائل التي قد يقال إنها من فضول العلم، بل في بعض المسائل التي كان ينهى عنها السلف مثل تفريع المسائل والمسائل الفرضية التي كان يصنف فيها بعض الفقهاء، وقد كان السلف ينهون عن هذا، وكانوا إذا ما سئلوا عن مسألة من هذه المسائل قزعوها حتى تقع، فإذا وقعت تكلفنا لها. فكانت طريقة الشيخ رحمه الله على خلاف هؤلاء، معتنيا بالعلم الواجب بل بأصل العلم في التوحيد، أنه يجب علينا أي على المسلمين تعلم أربع مسائل. وهذا أيضا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوجز الكلام وبين أنه يجب تعلم أربع مسائل، والمسائل الأربع ليست بكثيرة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات. ولهذا قالوا من آثار قبول النصيحة أن تكون موجزة، وكذلك كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجزة. الأولى العلم، هذه المسألة الأولى العلم، وهو أصل هذه المسائل. والعلم هو الأصل في العبادة، فإنه لا عبادة ولا عمل إلا بالعلم، والعلم يبدأ به قبل كل شيء، لأن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا وافقت السنة، ولا سبيل لمعرفة السنة إلا بالعلم، العلم الصحيح. والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء إنما يراد به العلم الشرعي، ولهذا قال العلماء أن كل ما جاء في فضل العلم فالمراد به هو العلم الشرعي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فالعلم هنا هو العلم الشرعي. والعلم من جهة مصادره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قال بعض السلف: العلم قال الله قال رسوله لا أدري، فهذان مصدران، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمصدر الأول القرآن، والثاني السنة، وهذا من جهة التفصيل، وإلا فالكتاب والسنة هما مصدر واحد يرجع إلى الوحي، ولا يفرق بين الكتاب والسنة من جهة الاستدلال، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي. فالعلم من جهة القسمة مصدره إما إلى العلم بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث هو الإجماع. يعني هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: إن أهل السنة يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر العلم. ثم إن العلم من جهة مرتبته ودرجته في التشريع ينقسم إلى قسمين: إلى علم واجب وإلى علم نفل. فالعلم الواجب هو العلم بما أوجب الله عز وجل من العمل، فكل ما أوجب الله من العمل فتعلم هذا الواجب هو من العلم الواجب. والعلم النفل هو المتعلق بالعلم بالنوافل، فكل ما شرعه الله عز وجل من النوافل فتعلمه من النفل. ولهذا فالعلم كالعمل، منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل. وأول ما يبدأ طالب العلم يبدأ بالعلم الواجب، فكما أنه لا يتنفل في العمل قبل تأدية الواجب، فكذلك ليس له أن يطلب العلم النافل النفل قبل العلم الواجب. والعلم هو الأصل في العمل، والعلم من جهة النفع به ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حجة لصاحبه أو عليه، إما أن ينتفع به فيكون حجة له وشاهدا له، وإما أن يكون حجة عليه وشاهدا عليه. ومن هنا يتبين أن العلم إذا تحقق فإنه ليس دليل التوفيق حتى يقترن به العمل. ثم إن العلم من جهة مراتبه فهو أيضا على مراتب، فهناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وهي مراتب متفاوتة، أعلاها حق اليقين، ثم التي دونها عين اليقين، ثم علم اليقين. فعلم اليقين هو ما يعرف بالحواس، ما تسمعه من العلم يكون من علم اليقين. فإذا رأيت الشيء فيقال هذا عين اليقين، ولهذا يقال ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى الشيء كمن سمع به. من رآه له درجة في العلم فوق من سمع، ولهذا عندما يرى الناس يوم القيامة ربهم يؤمنون به جميعا حتى الكفار، ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يرون الرب عز وجل ويحسن لهم عين اليقين. وهذه مرتبة فوق المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثالثة هي حق اليقين، وهي أعلى الدرجات، وقد مثل لها شيخ الإسلام لهذه المراتب بالعسل. فإذا سمع الرجل بهذه المادة وأن هناك عسل يكون هذا من علم اليقين به، وإذا رآه كان من عين اليقين، وإذا أكله كان من حق اليقين، لأن عين اليقين العين قد تقدح وقد يصيبها ما يصيبها في النظر إلى الحقائق. لهذا الآن يعرف الأطباء أن البصر قد يرى الأشياء على غير حقيقتها، ويحصل من التخيل في السحر ما يخيل للمسحور أنه يرى الشيء وهو لا يرى، كما قال الله عز وجل ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، لأنه يخيلون لموت. وأما حق اليقين فهذا الذي لا يمكن أن يلبث به، وهو أن يرى الشيء ويجد طعمه ويمازجه ويخالطه. ولهذا يحصل لأهل الجنة من اليقين عندما يدخلون الجنة ويمازجون النعيم، كما قال شيخ الإسلام يدخل فيهم ويدخلون فيه، يدخلون في القصور ويدخل فيهم من المأكول والمشروب. فهذه من جهة مراتب العلم. ودون العلم الظن، والظن هو دون العلم، ودونه الشك، ودونه الجهل. فالجهل ثم الشك ثم الظن ثم العلم. أما الجهل فلا يجوز العمل به، وكذلك الشك. فالشك إذا جاء بعد اليقين فإنه يضطرب. ولهذا يذكر العلماء أن ما ثبت باليقين لا يزال بالشك، مثل من كان متطهرا يعلم هذا بيقين فشك في الطهارة، فالأصل هو الطهارة فلا يرفع اليقين بالشك. وأما الظن فإنه على مراتب، فإنه قد يستوي الطرفان، فهذا من مراتب الشك، وقد يتغلب أحد الأمرين. وغلبة الظن يعمل بها، كما هو مقرر ومعلوم أن من غلب على ظنه شيء فإنه يجوز العمل بغلبة الظن، مثل من شك في صلاته في الرباعية مثلا، فشك في ركعة هل هي الثالثة أم الثانية، فغلب على ظنه أنها الثالثة فيعمل بغلبة الظن. ولكن إذا شك هل هي الثانية أم الثالثة ولم يترجح له شيء فإنه يبني على اليقين ويجعل ويعتد بها أنها رفع الثانية ثم يأتي بالثالثة ويسجد بعد ذلك. فهذا من جهة مراتب من جهة العلم وما يتعلق به من مراتب وما يسبقه من مراتب حتى يحصل العلم. ولا شك أن العلم أيضا من جهة مصادره على مراتب. فهناك العلم بشهادة الشهود وبنقل خبر العدل الضابط، فهذا يحصل به العلم اليقين. وقد يضعف هذا العلم لضعف النقل وضبطه، وهذا نرجعه إلى علم المخلوق للمخلوق، ما ينقله المخلوق للمخلوق، وهو مراتب العلم. وأقوى مراتب العلم هو ما بني على الوحي، فليس هناك أقوى في العلم من الوحي. ولهذا اليقين الذي يحصل لأهل العلم لا يحصل لغيره. وبهذا يبرز هؤلاء في الدين ويكون لهم الصبر والجلد واليقين بما عند الله عز وجل. مثل دعوة الشيخ محمد، رجل يخرج في نجد لا حول له ولا قوة، ليس له معين ولا مناصر، ثم يعرض نفسه على الأمراء ويقول من نصر دين الله فهو منصور. لأي شيء يحصل هذا باليقين في وعد الله عز وجل. ولهذا بهذه المرتبة، مرتبة اليقين مع الصبر، تحصل الإمامة للرجل في دين الله عز وجل. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم، قال وهو معرفة الله. العلم أيضا من جهة المعلوم على مراتب، العلم من جهة المعلوم على مراتب، فمن مراتبه العلم بالله، وهذا أشرف علم. والعلم يشرف بشرف المعلوم، فأشرف العلم هو العلم بالله، أشرف العلم هو العلم بالله، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، قال إن باب الأسماء والصفات هو أشرف علم لتعلقه بالرب عز وجل، فهو أعز مطلوب، والعلم به أشرف علم. فهذه المرتبة الأولى وهي معرفة الله عز وجل، وهذا بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا سبيل لمعرفة الله عز وجل إلا بهذا. ومعرفة نبيه، وهذه المرتبة الثانية من مراتب العلم وما يتعلق به العلم، العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعرف المؤمن نبيه الذي أرسله الله إليه. ويصدق برسالته ويؤمن بذلك ويؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هنا ثلاثة علوم: علم بالله، وعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بدين الإسلام. هذه هي العلوم النافعة التي ينتفع بها العبد. وما سوى هذه الأقسام من العلوم فهي إما وسائل لخدمة هذه العلوم الثلاثة، وإما أن تكون مضادة لها. فإن كانت مضادة لها لا خير فيها، بل هي شر. وأما إن كانت من الوسائل المفضية إلى تحقيقها فهي مندوحة بقدر ما تحقق بها من العلم المطلوب، من العلم بالله ومن العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام. وهنا ينبه الإمام رحمه الله على مسألة مهمة في قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأن الأصل في هذا أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف دينه بالأدلة، وهذا هو الأصل. وأما المرتبة الثانية من هذه المراتب وهي مرتبة التقليد، فإنه لا يلجأ إليها إلا عند العجز، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا في الأصل فنحن مخاطبون بالعلم، يجب علينا أن نتعلم. والعلم هو أن يعرف المسلم دينه بالأدلة، وأن يعرف الأدلة الدالة على ما يعبد الله عز وجل به، وبهذا يحصل له اليقين، بخلاف الذي يبني علمه على فتوى، فإن الفتوى قد تعارضها فتوى أخرى. ولهذا لا تجدون اليقين الذي يحصل لأهل العلم يحصل للعوام، لأن العوام مبنى كلامهم على الفتاوى، مبنى علمهم على الفتاوى. فإذا أتيت لعامي يعبد الله 40 سنة وقلت له: لما تفعل؟ قال: سمعت الشيخ فلان يفتي بكذا، فقد يرفع هذا العلم عنده لو قلت له: فلان العالم الجليل يفتي بخلاف هذا، فيبدأ الشك لديه. بخلاف ما لو أتيت لرجل يعبد الله عز وجل بعبادة يعرف الدليل عليه، فقلت له: فلان أستيقن لدي دليل لا يعارضه كلام المخلوقين. فمن هنا يتعين على كل مسلم أن يجتهد في معرفة دينه بالأدلة، وأن يعرف الأدلة الدالة على الدين. وليس المقصود بهذا هو التفريع في العلم ومعرفة دقائق المسائل، لأنما العلم الواجب أن يعلم الطهارة والدليل عليها، يعلم الصلاة والأدلة عليها وما يتعلق بها من أركان وواجبات وهكذا. ثم ذكر المسألة الثانية وهي العمل. قال رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. نعم، المسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم، وهذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة من العلم، فإن العلم لا خير فيه إن لم يصحبه العمل. فالعمل العلم وسيلة والعمل غاية، والغاية مطلوبة لذاتها والوسيلة مطلوبة لغيرها. وإن كان العلم عبادة لأنه تتحقق به العبادة، وإلا فالعلم بدون عمل لا ينفع وهو حجة على صاحبه. والعلم الذي هو حجة لصاحبه العلم الذي قارنه العمل. والناس في هذا على مراتب، منهم من يعمل في علمه فهم الموفقون وهم الرسل وأتباعهم والمؤمنون الذين هم على طريقهم، ومنهم من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء علماء السوء الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به. وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، فإن اليهود أهل العلم بلا عمل. والقسم الثاني القسم الثالث هو من يعمل ولكنه بغير علم، وهذا هو فعل العوام وأهل الجهل الذين يعبدون الله بغير علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى. ولهذا يروى عن سفيان أنه قال: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم القسم الرابع من لا علم له ولا عمل، وهؤلاء هم أشبه الناس بالدواب الذين ليس لهم همة لا في العلم ولا في العمل، وإنما هممهم في قضاء الشهوات وقضاء الأعمار فيما لا ينفع، لا علم ولا عمل. وهؤلاء شر الأقسام، بخلاف الأصنام الأولى فإن فيها من الخير، وإن كان الخير لن يتحقق من طرفين إلا في أهل العلم والعمل. والعمل بالعلم هو أن يمتثل العالم علمه ويعمل به. وقد نبه العلماء على أن مما يرسخ العلم هو العمل، كما قال علي رضي الله عنه: حفظ العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكانوا يرون العلم أنه للعمل، كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فهو قليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فالمقصود بالعلم هو العمل وأن ينتشر علمه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعملوا بها، فتعلموا القرآن والإيمان، فجمعوا بين القرآن والعمل، فكانوا في كل يوم يزدادون علما وإيمانا، فكانوا فقهاء الناس وسادة الناس في الخير لجمعهم بين العلم والعمل، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين فإنهم يفصلون بين العلم والعمل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعملوا بها، فتعلموا القرآن والإيمان، فجمعوا بين القرآن والعمل، فكانوا في كل يوم يزدادون علما وإيمانا، فكانوا فقهاء الناس وسادة الناس في الخير لجمعهم بين العلم والعمل، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين فإنهم يفصلون بين العلم والعمل. حتى إن بعض الطلبة الآن يقول: أبدأ بالعلم فإذا فرغت منه أتفرغ للعبادة. أمر يصل أحيانا إلى التفريط في بعض الواجبات أو التكاسل عن بعض النوافل المهمة مثل السنة الرواتب، فهذا قصور. فلا شك أن همة طالب العلم في طلب العلم كبيرة، ولكن لا ينبغي له أن يفرط في هذه الأمور. لا بد أن يكون لطالب العلم امتثال للعبادة ولا يقدم عليها شيء، العبادة الواجبة، ثم كذلك السنن الرواتب التي لا تشغل عن العلم بل هي بركة وخير، كذلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء، كذلك أن يكون له حظ من الصيام، أن يكون له حظ من نفع المسلمين، أن يكون له حظ أيضا من الدعوة إلى الله عز وجل وهو يتعلم. أما التشويش في هذه الأمور قد يموت وهو لم يعلم ولم يدعو، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. وهذه الأمور لا تسأل عن العلم بل هي بركة وزيادة توفيق. ومما يرسخ العلم في القلب أن يعمل به. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن للعلم عندما يتعلم لأول مرة وقع عظيم في النفوس، فإذا تباطأ في العمل يخشى أن لا يوفق إليه. ولهذا يقولون، وهذا أيضا مشاهد وملاحظ كما دلت عليه النصوص، أن أفضل الناس، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسبقهم إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: ما منكم، ذكر الناس قال: ما منكم إلا وقد تباطأ، أو كلمة قريبة من ذلك، إلا أبا بكر، فإنه لما دعا لم يتردد. ولهذا كان أفضل الأمة لسبقه إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن انكسل العلم لأول مرة يسمع به فإنه يوفق للمداومة عليه، ويخشى إن أخر أن لا يوفق إليه بعد ذلك. فعلى طلاب العلم أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم. ومن هنا يتبين أنه لا ينبغي له أن يكثر من العلم بدون عمل، لأن العلم كما قال العلماء له شهوة، يعني حتى العلم له شهوة. قد يبالغ الإنسان في طلب العلم والتفريع في المسائل، فإن لم يصحبه العمل قد يقسو القلب بعد ذلك. فالذي يكثر الشهوة في كل شيء هو الاعتدال والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. نعم، المسألة الثالثة الدعوة إليه، إلى العلم. وقد تقدم أن العلم يتعلق بمعرفة الله وبمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعرفة دين الإسلام، وهو أن يدعو إلى دين الله، إلى دين الإسلام، وأن يدعو إلى الله، وأن يدعو إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هذه المرتبة هي انتقال من نفع الإنسان لنفسه إلى نفع غيره، فهو يتعلم لنفسه ثم يعمل لنفسه، ثم إذا تحقق له العلم والعمل تعدى في نفعه لغيره، فدعا الناس إلى الخير الذي هو عليه، فيدعوهم إلى العلم والعمل، يدعوهم إلى العمل بعلم على بصيرة من الله عز وجل. فإذا رأى الناس في الانتشار أثر فيهم بدعوته، فإنه يجمع بين العلم والعمل فيكون مؤثرا. والدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه هي من أعظم أبواب الخير، ويكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فإن من دل الناس على خير وعملوا به كسب الله عز وجل له من الأجر لمثل ما عملوا، ولا يعلم الإنسان إلى أي حد ينتهي العمل في هذا العلم. فالعلم مبارك، وليس هناك أعظم بركة من العلم إذا صاحبه الإخلاص لله عز وجل، ونشره الرجل بإخلاص وانتفع الناس به، فإنه تحيا الناس بالعلم، وتقام السنن، وترد البدع، وتحيا القلوب بالعلم، فيكون لهذه الدعوة المباركة أثرها العظيم في رفع درجات ذلك الداعية. ومن هذه المسائل يتبين لنا أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بعد العلم والعمل، لأنه ذكر هذه المسائل، فقدم العلم ثم العمل ثم الدعوة، فلا يمكن لداعية يدعو الناس وهو لا يعلم، أو يدعو الناس وهو لا يعمل. فمن هنا يتبين أن من شرط الداعية أن يكون عالما عاملا، فهذا الذي ينفع الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، حيث الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا بد للداعي الذي يدعو إلى الخير أن تحصل له أذية، وأن يحصل له اعتداء، أن يعتدى عليه، كما حصل للأنبياء والرسل. الأنبياء ما سلموا، اتهموا بالسحر والجنون والكذب، استعوذة، وهددوا بالقتل، وقتل منهم من قتل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سلموا، طعن فيهم وتكلم فيهم، وما زال العلماء يطعن فيهم. هذا الإمام المجدد أول ما بدأ دعوته وطعن فيه، واتهم لأنه أتى بدين جديد، وأنه انحرف عن طريق العلماء، مع أنه ما كان يتكلم في المسائل الخلافية، وإنما يتكلم في أصل الدين الذي يجمع عليه عامة العلماء. ولهذا كان يقول في بعض رسائله: أنا أناظر كل من أراد المناظرة بالكتاب والسنة وبكلام أئمته، فمن كان حنفيا ناظرته بكلام الحنفية، أو مالكيا، أو شافعيا، أو حنبلي، لأن الذي يدعو إليه هو محل إجماع العلماء، توحيد. وأما المسائل الخلافية فهو وغيره يتكلمون فيها، ولكنهم لا يؤثمون مجتهدا في المسألة، ولكن الخطورة عندما يخالف أصل الدين وهو التوحيد. فهذا الإمام طعن فيه من أقرب الناس إليه، ورمي بالعظائم حتى نصره الله عز وجل. وهذه عاقبة الصبر مع الدعوة إلى الله عز وجل. فلا بد من الصبر. ومن أخطر الأمور أن الداعية إذا ما دعا إلى الله عز وجل فإذا تعرض الناس له فإن بعضهم ينصرف من الدعوة إلى الانتصار للنفس. وكم يخذل في هذا الموقف وينقطع من ينقطع. فلا ينبغي للإنسان أن يعتني عرضه في ذات الله عز وجل. ما يتكلم فيه في مجال الدعوة في مقام الدعوة فهو في ذات الله عز وجل يحسب عرضه ونفسه لله عز وجل فهي هينة عليه. ولكن همه في أن يقوم الناس بدين الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكنه مع هذا كان يعفو في حياته عليه الصلاة والسلام. فينبغي للداعية أن لا يعتني بهذا، وينبغي أن يعلم الداعية أن كل الناس خصوم له، أهل الغلو خصومة، وأهل التفريط والكسل خصومة، أهل البدع بكافة طرقهم هم خصوم له، وما أكثر البدع وما أكثر الضلالات، أهل الأهواء خصوم له، أهل الدنيا الذين يريدون الدنيا ويوجههم إلى الخير ويمنع من اعتدائهم على الأموال والأنفس خصوم له. فكل الناس خصوم للداعية إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الدين تخالف الشهوات وتتجلى بها وترتفع بها الشبهات. والناس يألفون ما كانوا عليه من الشبهات والشهوات ويعز عليهم مفارقة هذه الأمور، فإذا جاء من يريد أن يصرفهم عنها عادوه وخاصموه وتكلموا فيه وتمالأوا عليه، يفترقون إلى أن يجتمعوا على عداء هذا الداعي الذي يدعو إلى الله عز وجل. ولهذا مهمة الدعوة مهمة عظيمة تحتاج إلى صبر وتحمل، وهي إذا ما اكتسب العبد الصبر فإنه يوفر ويكون النصر قريب، لأنه مع الله عز وجل، ومن كان الله معه فإنه منصور. لكن هذا يحتاج إلى إخلاص وثبات وصبر ويقين، وأن لا يرضي الناس بسخط الله عز وجل، بل يلزم السنة وينبه على الأخطاء ولا يخشى في الله لومة لائم، لكن هذا مع العقل والفهم، لا يكون متجرئا يبادر إلى التخطئ دون تفقه وعلم. وإذا ما بين الخطأ لا يكون أيضا سيء الأدب، لا يحسن التعامل مع الناس، وإنما يكون على سمت وأدب مع التزام السنة. فإذا كان على هذا الهدف فإنه لا يضره بعد ذلك من خالفه، وهو منصور بإذن الله. وسير العلماء فيها عبر ومراعي، فطلاب العلم الذين هم صغار اليوم غدا علماء كبار أئمة يقتدى بهم. فمن سلك هذا الطريق منذ حداثة السن، خصوصا صغار طلاب العلم، إذا سلكوا هذا الطريق منذ حداثة السن وبداية الطريق فإنه يرجى لهم خير عظيم. إذا ما لازموا هذا الأمر وقاموا بدين الله عز وجل وحققوا هذه المسائل، فنسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل العلم الواجب على كل مسلم محصور فيما جاء في كتاب الأصول الثلاثة؟ العلم واجب على كل مسلم فيما أوجب الله عز وجل عليه، ولكن ليست العصمة لكتاب إلا لكتاب الله عز وجل. فما يقال مثلا إن الأصول الثلاثة وغيره من الكتب جمعت العلم الواحد، ولكنه كتاب عظيم جليل القدر اشتمل على كثير من الأصول والمسائل، التي هي من العلم الواسع، ولكن القول بأن هذا الكتاب أو غيره من كتب الناس أنه اشتمل على العلم الواجب ولا يقصد منه شيء، فإن هذا لا يقول به أحد، وليس هذا من طريقة أهل السنة، فإنهم يعتنون بكتب أهل العلم ولا يغلون فيها. فلهذا لما طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على الموطأ نهى الإمام مالك عن هذا وقال إني لم أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صنف العلماء في السنة قالوا إنهم جمعوا بعض ما وقفوا عليه من السنة ولم يجمعوا في السنة، حتى قالوا أنه لم يسمع السنة لأحد. فنحن ينبغي أن نتوسط دائما بين أهل الغلو وأهل التقصير، فالكتاب عظيم وله مكانة وقدر، ولكن لا نقول أنه اشتمل على كل علم واسع، ولا نقول أنه يسلم من الخطأ، فإن عمل الناس محفوف بالخطأ والتقصير، ولكن لما اشتمل عليه من الأدلة وضبط العبارة وهو من أجل الكتب في هذا الباب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل معرفة وتعلم جزئيات العقيدة من العلم النفل؟ هو بحسبه، فإن الناس يتفاوتون، فإن من انقدح في ذهنه شيء من المسائل فإنه يجب عليه أن يعرف الحق حتى يزول الشك، مثل من عرضت له مسألة في ما الذي يوضع في الميزان وما الذي يوزن به فيه، هل هو العمل أو صاحب العمل أو الكتب الدواوين، فبقي مترددا شاكا يسمع الناس يقولون ولا يدري، فهنا يجب عليه أن يرفع الشك باليقين. وأما من لم ينقدح في ذهنه بعض هذه المسائل فإنه يتدرج في العلم حتى يبلغها، ولا يجب عليه تجب عليه هذه الجزئيات حتى يضبط الأصول. ولكن إذا حصل له شك أو سمع الناس يتكلمون في شيء وجب عليه أن يرفع الجهل عن نفسه بالعلم. ومن هنا قال العلماء في الإخلاص في طلب العلم أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه. وكذلك إذا نزلت للمسلمين نازلة أو تكلموا في مسألة فتحير الناس فيها فيجب عليه أن يعرف الحق. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قول المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يعني عدم جواز التقليد في التوحيد؟ لا، لا يدل على هذا، وإنما المقصود معرفة دين الإسلام بالأدلة لمن كان قادرا على ذلك، وإلا فكلام الشيخ هنا لو حمل يقال أنه يمنع من التقليد حتى في مسائل الفقه. لماذا الآن يخص باب العقيدة؟ قد يقال أن هذا حتى في المسائل الأخرى، لأنه قال دين الإسلام، ودين الإسلام يشمل كل المسائل، وهذا لم يقل به الشيخ، بل إنه يرى كغيره من أهل العلم جواز التقليد لمن كان عاجزا عن طلب العلم في مسائل العقيدة وفي غيرها، لكن مسائل العقيدة التي تتعلق بأعمال القلوب لا بد أن يستقر العلم في القلب، ولا يجوز له أن يقلد الناس فيه. لكنه إذا سأل العالم فأسأله في مسألة فإنه يحصل له يقين بما أستبيه هذا العالم، ثم بعد ذلك يوجد اليقين في قلبه فيكون محققا في هذه المسألة في القلب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للطلاب المبتدئين، وهل يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن قبل كل شيء؟ حفظ القرآن كما ذكر شيخ الإسلام وغيره ليس من العلم الواجب إلا بالقدر الذي تصح به الصلاة ويجب في الصلاة، فما يجب على المسلم حفظه من القرآن ما يصلي به كحفظ الفاتحة وحفظ شيء من القرآن فإن هذا واجب، لأنه لا تصح الصلاة إلا به. وأما حفظه حفظ القرآن كاملا فهذا من النفل، فعند ذلك ينظر يعني في حاله. فإذا كان حفظه للقرآن يقطعه عن العلم الواجب فهو مستمر في حفظ القرآن ولا يعلم الطهارة ولا يعلم الصلاة ولا يعلم التوحيد، فيجب عليه أن يبدأ بما يجب عليه من العلوم ثم بعد ذلك يحفظ القرآن، أو يجمع بين حفظ القرآن وبين العلوم الأخرى. ولهذا كان من طريقة السلف أنهم يعلمون أبنائهم حفظ القرآن قبل التكليف، لأنه لم يكلف الأم بشيء، فما يأتي سن البلوغ إلا وقد حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يعلم ما يجب عليه من العلم، فإن حصل هذا فخير. وأما من بلغ سن البلوغ وهو لا يعلم بعض الواجبات عليه فليس له أن يشغل بشيء قبل أن يؤدي الواجب، وهذا كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. وهذا لا يعني الزهد في حفظ القرآن، ولكن ينبغي أن يكون طلاب العلم على فقه، لأن ما أكثر ما يوجه الطلب لشيء فيه نفع ولكنه على حساب ما هو أوجب منه. فالإنسان لو مات وهو لا يعلم ما يجب عليه من الدين فإنه مؤاخذ، ولكنه لو مات ولم يحفظ القرآن فإنه لا يؤاخذ بذلك إلا بالقدر الذي تصح به الصلاة. وقد يعز مثل هذا الكلام على كثير من الناس الذين ألفوا مثل هذه الأمور، لكن الحق حق أن يتبع. الإنسان ينظر لدينه بفقه، بل ذكر شيخ الإسلام في رده على بعض أهل البدع الذين كانوا يطعنون في بعض الصحابة ويقول إن بعضهم لم يحفظ القرآن، قال: ليس هذا بنقص، فهم سادة الناس في العلم والعمل، وحفظ بعضهم القرآن وبعضهم لم يحفظ، ولكنهم لم يقصروا في واجبهم، بل إنهم نفعوا الناس بالعلم. ولا شك أن من جمع بين حفظ القرآن وبين تعلم العلوم الواجبة فهذا خير، ينبغي لطالب العلم أن يكون من همته حفظ القرآن، لكن ينظر أيضا فيما أوجب الله عز وجل عليه من العلوم ويسعي هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أقوم بعمرة لأمي، لكني أخشى أن أنام في الطريق وأنا محرم، فما الحكم؟ النوم لا يضر، ينام النوم لا يضر المحرم، فإذا نام وفي الطريق أو عند قدومه إلى مكة فإنه لا يضر، النوم لا يضر. وإذا كان يظن أن النوم يعني يؤثر على الإحرام فهذا خطأ. سؤال هنا غير واضح. إذا كان التلبية السنة حتى لو نام، يعني يظن أنه إذا نام ولم يلبي لا بأس. إذا قدمتم إلى مكة وكنتم في حاجة إلى النوم لا بأس أن تناموا وترتاحوا، بل هذا أولى، أن تؤدي العبادة الطواف والسعي وأنت في راحة وفي خشوع ودعاء، هذا أولى من أن يؤديها الإنسان وهو متعب، لأن بعض الناس همه أن يطوف ويسعى كيفما حصل. والأصل في هذا أن يجد المسلم لذة العبادة وأن يكون متهيئا لها، فإن كان في حاجة إلى النوم أو الأكل أو الشرب أو الراحة فيقدم على العبادة وهو مطمئن حتى يحصل له الخشوع ويحصل له الذكر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لي والدان لن يحج حجة الإسلام، فأيهما أقدم في الحج؟ جزاك الله خيرا. يقدم حق الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حقها على حق الوالد، فالوالدة حقها مقدم. وهذا إن لم يسحب هذا الأمر شيء آخر مثل وصية، فإذا أوصى الوالد فالذي أوصى مقدم على الذي لم يوصي. أما إذا مات ولم يوصي فالوالد حقها مقدر. بارك الله فيكم. يقول السائل: إني ولله الحمد مصاب بسحر أو مس، والحمد لله على كل حال، وأطلب منك ومن السامعين الدعاء لي مع ذكر الأسباب التي أستعين بها على التخلص من هذا المرض، وجزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يشفيه. وأنصح الأخ السائل بأن يخلص الدعاء لله عز وجل، وأن يكثر من التضرع لله عز وجل، فهذا أنفع ما يكون، وأن يكون تعلقه بالله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، والأكمل له أن لا يسأل الناس الدعاء له. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. فليس هناك أعظم من تضرع العبد لله، وأن يقطع الأمل من كل مخلوق ويتعلق بربه عز وجل، وينطلق بين يدي الله عز وجل في أوقات الإجابة، ويكثر من التضرع لله عز وجل، ويكثر من قراءة القرآن. ولا شك أن هذا الأمر الذي يحصل لمثل هذا من السحر، وتسلط بعض السحر على هؤلاء، فإنهم لا سلطان لهم على من عصمه الله عز وجل. ومن عصمة الله عز وجل للعبد أن يوفقه للذكر ولقراءة القرآن، وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، خصوصا سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنها لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، وهي أشد ما تكون عليه. وكذلك آية الكرسي، وكذلك المعوذتين، وسورة الإخلاص، والآيات التي فيها أسماء الله عز وجل، مع المحافظة على الطهارة دائما، أن يكون متطهرا، ومع الإكثار أيضا من الصلاة واللجوء إليها، فإن أشد ما يكون الإنسان على الشيطان وهو ذاكر وهو يصلي. وكذلك الحرص على مجالس الذكر، فإن الشياطين تفر من مجالس الذكر، فإذا كان لسانه على ذكر الله ومجلسه فيما تكره الشياطين، فإن الشياطين تفر من هذا الإنسان الذي هو ملازم للدروس وللعلم وللقراءة وللطهارة ولذكر الله عز وجل والتوكل على الله. فلا يلبث بإذن الله إذا ما داوم على هذا الأمر مع إخلاص ويقين أن يذهب ما به. وقد ذكر الكثير من الذين أصيبوا بهذا وجربوا أنه حصل الشفاء بإذن الله. بل ذكر شيخ الإسلام في هذا مما يعني يتعجب له بعض الناس، يقول: إن المريض إذا مرض فإنه يتعلق بالمخلوقين، بالأطباء وبغيره، فيقول ويذهب إلى الأطباء حتى إذا ما يئس منهم توكل على الله، فإذا توكل على الله ارتفع المرض. يقول: ولو توكل على الله في بداية الأمر ما تأخر المرض. فأكثر ما يؤخر الإنسان في تحقيق مطالبه وفي بقاء مرضه هو الانقطاع عن الله، وليس هناك أنفع له وأسرع في الشفاء من تعلقه بالله عز وجل. ولهذا عليه أن يدعو الله، وأن يدعو هو بنفسه، وأن يرقي هو بنفسه، وأن يقرأ القرآن هو بنفسه، وأن يكثر من العبادات والصدقة والذكر والمحافظة على الأوراد والأذكار، فإنه بإذن الله سيوفق وسيحصل الشفاء. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.